بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة بسم الله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب أبصارها خاشعة بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى إن في ذلك الجحيم هي المأوى الحمد وإياك نستعين. الله الله إياك نعبد إياك نعبد الله الله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله.